الخيرات تهدينا. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحل العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزدان، للصائمين وحورها تزدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع حكم فقهي جديد من الأحكام المتعلقة بفقه الصيام، وهذا الحكم بمشيئة الله عز وجل يتعلق بصفة قضاء الصوم، فالذي فاتته أيام في شهر رمضان لم يصم لمرض، أو المرأة التي يعتريها عذرها في كل شهر فيؤدي ذلك إلى الفطر، الرجل الذي كان على سفر وأخذ برخصة الله عز وجل إلى غير ذلك، كيف يقضي هؤلاء ما عليهم من أيام فاتتهم في شهر رمضان؟ ذهب بعض أهل العلم، منهم أم المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، إلى أن القضاء ينبغي أن يكون على صفة الأداء، أي أن قضاء رمضان ينبغي أن يكون متتابعا، كما أن الصوم في شهر رمضان يكون متتابعا. فقالوا بأن الذي أفطر 5 أيام في شهر رمضان ينبغي أن يصوم الأيام متتابعة، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الفتح رحمة الله على علمائنا جميعا، بأن الآية كانت على النحو التالي: فعدة من أيام أخرى متتابعات. كانت أم المؤمنين عائشة تقول هكذا أنزلت، ثم نسخت لفظة متتابعات، وبقي القول عند هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على أن القضاء يكون على صفة الأداء، وأنه يشترط التتابع في القضاء. واستدل أيضا من قالوا بذلك إلى ما ورد في موطأ مالك، أن مجاهد سئل عليه رحمة الله وهو في الطواف عن صفة القضاء، فقال: أحب إلي أن يكون متتابعا، أن الإنسان يصوم الأيام التي فاتته متتابعا. وذكر ذلك أيضا عن الإمام مالك على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. وإلى جواز تفريق الصوم ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره الإمام البخاري كما يبدو من ترجمته في صحيحه، قال: ولم يوجب المولى سبحانه التتابع، يعني يشير إلى أن المولى سبحانه قال: فعدة من أيام أخر، وهذا اللفظ ينطبق على الأيام المتفرقات، ومن ثم لا ينبغي أن يكون الصوم متتابعا، وإنما يجوز أن يفرق الصوم. وقد ورد ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن أنس بن مالك كما في سنن سعيد بن منصور، وورد عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا بجواز التفريق للصوم، وهذا ما نراه في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم بأنه إن صام هذه الأيام التي فاتته متتابعة فإنه يكون قد قضى ما عليه، وإن فرق الصوم فلا تثريب عليه، لا نقول له ينبغي أن تعيد، ينبغي أن تقضي هذه الأيام متتابعة، وإنما نقول أجزأك فعلك وقضيت ما عليك، فيجوز أن يصوم أياما متفرقات ليقضي ما فاته من صوم في شهر رمضان لعذر من الأعذار الشرعية، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحل العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها.